إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تقدم في الدرس السابق ما يتعلق بزكاة الخارج من الأرض، وذكرنا أن الزكاة تجب في الخارج من الأرض بالإجماع، وما هو ضابط الواجب المشهور من مذهب الإمام أحمد أنها تجب في كل حب وثمر يكال ويدخر. وذكرنا أن اختيار ابن تيمية أنها تجب في كل حب وثمر يدخر، وذكرنا أن أوسع المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الحنفية، فالحنفية يوجبون الزكاة في كل ما خرج من الأرض، وإن استثنوا بعض الأشياء لكن عندهم تجب الزكاة في كل ما خرج من الأرض، حتى في الفواكه في الخضروات. وأيضا ذكرنا مذهب الإمام مالك والشافعي إلى آخره. وتقدم لنا أيضا قدر الواجب، وأن هذا يختلف، وأنه لا يخلو من خمسة أحوال. الحال الأولى ما سقي بمؤونة، فهذا يجب فيه نصف العشر، يعني 1/20. القسم الثاني أو الحال الثانية ما سقي بلا مؤونة، فيجب فيه العشر. الحال الثالثة ما سقي بهما جميعا، ففيه 3/4 العشر. الحالة الرابعة مع التفاوت، فينظر إلى أكثرهما نفعا. الحالة الخامسة مع الجهل، ففيه العشر كاملا. وتقدم لنا أن النصاب في الحبوب والثمار 5 أوسق، وأن الوسق يساوي 60 صاعا، فالنصاب بالأصواع يساوي 300 صاع. وقلنا بأن الصاع بالكيلو يساوي، بوزن الكيلو يساوي 2.40 كيلوغرام من البر الجيد. وعلى هذا إذا ضربت 300 في 2.40 كيلوغرام يكون الناتج أو قدر النصاب من البر الجيد وزنا يساوي 612 كيلا. وتقدم لنا أيضا ما يتعلق بزكاة العسل، وأن مذهب أبي حنيفة وأحمد تجب الزكاة في العسل، وعند مالك والشافعي أنها لا تجب في العسل. وذكرنا أن الأقرب أنها لا تجب في العسل، لكن كما قال أبو عبيد رحمه الله يؤمر أربابه بإخراجها من غير أن يلزم، من غير أن يلزموا، ويكره لهم عدم الإخراج. وتقدم لنا أيضا زكاة المعدن، وأن الزكاة تجب في المعدن بالاتفاق، ويدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وتقدم لنا أيضا ما يتعلق بنصاب المعدن، وما هو جنس الواجب إلى آخره. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله وفي الركاز الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. يقول لك المؤلف رحمه الله في الركاز الخمس، ويدل لذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. وقال المؤلف رحمه الله: ما وجد من دفن الجاهلية، يعني مدفون أهل الجاهلية، والمراد بالجاهلية ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا بأن ما وجد مدفونا فإنه لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يوجد عليه تاريخ يدل على أنه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو اسم لآلهتهم ونحو ذلك، فهذا فيه الخمس، هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. الحال الثانية: ما دفن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. استدللنا على هذا بدليل من تاريخ أو كتابات إسلامية ونحو ذلك. الحال الثالثة: ألا يوجد فيه ما يدل على أنه دفن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ففي القسم الثاني والثالث حكمهما حكم، أو حكم الركاز حكم ماذا؟ حكم اللقطة. نعم، حكمه حكم اللقطة، بمعنى أنه يعرف، فإن وجد صاحبه وإلا فإنه يملكه. وقال المؤلف رحمه الله تعالى مطلقا، قال لك: وفي الركاز الخمس مطلقا، يعني أن ما وجد مدفونا في الأرض لا يتقيد بالذهب والفضة. فما وجد مدفونا من دفن الجاهلية، سواء كان من الذهب أو من الفضة أو من الرصاص أو من الحديد أو من الآنية ونحو ذلك، ففيه ماذا؟ فيه الخمس. وهذه المسألة، يعني هذه المسألة موضع خلاف بين جمهور أهل العلم والشافعية. الشافعية يغلبون في الركاز الزكاة، والجمهور يغلبون في الركاز الفي، بناء على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، هذه للعهد، يعني الخمس المعهود في قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالشافعية يغلبون في أحكام الركاز ماذا؟ الذهب والفضة. الجمهور يغلبون الفي. فالجمهور يلحقون الركاز بالفي، الشافعية يلحقون الركاز بأي شيء؟ بالزكاة. طيب، يترتب على هذا الخلاف مسائل. المسألة الأولى، إذا كان الموجود غير الذهب والفضة، كما لو وجد آنية أو وجد حديدا أو نحو ذلك مودع في الأرض، فعلى رأي الجمهور يجب فيه ماذا؟ يجب فيه الخمس. عند الشافعية لا يجب فيه الخمس إلا إذا كان من أي شيء؟ من الذهب والفضة، لأن الزكاة إنما تجب في أي شيء؟ تجب في الذهب والفضة، ما تجب الزكاة في الأواني ولا في الحديد إلا إذا كانت عروض تجارة. فالمسألة الأولى إذا كان المدفون من غير الذهب والفضة، فالجمهور يجب فيه الخمس، الشافعية لا يجب الخمس إلا إذا كان من الذهب والفضة، لأن الآنية هذه ليست من الأموال الزكوية، الحديد ليس من الأموال الزكوية، الرصاص إلى آخره، إلا إذا كان عروض تجارة أو معدن استخرج، هذا مدفون ليس معدنا. المسألة الثانية عند الجمهور يجب فيه الخمس مطلقا، سواء كان قليلا أو كثيرا، على رأي الجمهور يجب الخمس مطلقا قليلا أو كثيرا، وعند الشافعية لا يجب الخمس إلا إذا بلغ نصاب الذهب والفضة. المسألة الثالثة، الخمس هذا عند الجمهور يصرف في مصارف الفي، وعند الشافعية يصرف لمن؟ ها؟ لأهل الزكاة، يصرف لأهل الزكاة. فالشافعية يغلبون في الركاز حكم الزكاة، الجمهور يغلبون في الزكاة حكم ماذا؟ الفي. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا، هذا الثالث من الأموال الزكوية. تقدم لنا المال الأول سائمة بهيمة الأنعام، والمال الثاني الخارج من الأرض، والمال الثالث النقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما. فتجب الزكاة في الذهب والفضة بالإجماع، ويدل لذلك قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب لا يؤدي ولا فضة، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والإجماع قائم على ذلك. قال لك المؤلف: وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا. نصاب الذهب يقول لك المؤلف رحمه الله 20 مثقالا، ونصاب الفضة قال لك 100 درهم. ودليل ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 100 درهم ففيها 5 دراهم، إذا كانت لك 100 درهم ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا ففيها نصف دينار. حديث علي: إذا كان لك 100 درهم ها ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر، حديث علي رضي الله تعالى عنه، له شاهد أيضا من حديث عبد الله بن عمر، خرجه أبو داود، وهو أيضا الثابت عن علي وابن مسعود، ثابت عن الصحابة، يعني تقدير بالنصاب 20 مثقالا هذا ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وأيضا حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الفضة صدقة، ليس فيما دون 5 أواق من الفضة صدقة، ليس فيما دون 5 أواق من الفضة صدقة. والأوقية كم تساوي بالدراهم؟ تساوي 40 درهما، فخمسة في 40 تساوي كم؟ 200 درهم. فعندنا نصاب الذهب 20 مثقالا كما جاء في حديث علي، وأيضا هو الوارد عن علي وابن مسعود. نصاب الفضة 100 درهم كما جاء في حديث علي، وأيضا حيث أبي سعيد في الصحيحين: ليس فيما دون 5 أواق من الفضة صدقة، والأوقية تساوي 40 درهم فتساوي 200 درهم. وقال المؤلف رحمه الله: 20 مثقالا. المثقال الواحد كم يساوي بالغرامات؟ ها صح، 4.25، تقدم الكلام على ذلك. فأضرب 20 في 4.25 يكون الناتج كم؟ يساوي 85 غراما. وعلى هذا يكون نصاب الذهب 85 غراما. إذا ملك هذا القدر وجبت عليه الزكاة. الفضة 100 درهم، حول الدراهم إلى مثاقيل. 100 درهم كم تساوي بالمثاقيل؟ ها كيف أخذت 140؟ هم يقولون، الفقهاء يقولون، كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، فمئة تساوي بالمثاقيل كم؟ 70. 200 تساوي بالمثاقيل 140. 140 مثقال، والمثقال كما تقدم وزنه بالغرامات كم؟ 4.25. أضرب 140 في 4.25، الناتج كم يساوي؟ يساوي 595 غراما. فأصبح نصاب الذهب 85 غراما، ونصاب الفضة 595 غراما. من الفضة. نعم. قال قال وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا وفضة 100 درهم. نعم 100 درهم. وقدر الزكاة ربع العشر، هذا بالاتفاق، قدر الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر، النصاب كما سلف، نصاب الذهب 20 مثقالا، نصاب الفضة 140 مثقالا، 100 درهم تساوي 140 مثقالا. قال ويضمان في تكميل النصاب. طيب بالنسبة للأوراق النقدية اليوم، نعم الأوراق النقدية هذه تقدر بالأحظ للفقراء، والأحظ للفقراء اليوم ما هو؟ الفضة، لأن الفضة رخيصة جدا. فمثلا إذا كانت عملة البلد ريالات كما في بلدنا، العملة هي الريالات، إذا أردت أن تعرف نصاب الزكاة في الريالات تقدر بأي شيء؟ بالفضة. إذا حال الحول انظر كم تساوي هذه الغرامات بالريالات، ف595 غراما من الفضة، غرام الفضة اليوم ظهر بريالين، اضرب 595 باثنين، الناتج هو نصاب الأوراق النقدية. فعندما تضرب 595 باثنين يصير الناتج 1200 تقريبا. فإذا ملك 1200 ريال وجبت الزكاة، دون ذلك لا تجب الزكاة. ومثل ذلك عروض التجارة كما سيأتينا، عروض التجارة تقدر بأي شيء؟ بالفضة، لأن الفضة رخيصة، هي الأحظ الفقراء. فإذا ملكت من عروض التجارة ما يساوي 1200 ريال وجبت الزكاة. إذا كانت عروض التجارة عندك أقل من 1200 ريال لا تجب الزكاة، فهي تقدر بالفضة. لكن لو قدرنا بالذهب، ها يكون نصاب الأوراق النقدية يكون مرتفعا. نصاب الذهب كم بالغرامات؟ ها 85، اليوم الغرام تقريبا ب200 ريال، لو ضربت 85 ب200 ها كم بيصير الناتج؟ ها كم؟ 9000. يعني فرق، إذا قدرنا بالفضة يصير النصاب 1200، لكن إذا قدرنا بالذهب يصير النصاب كم؟ 9000 فرق. فالمشهور من المذهب أنه يقدر بالفضة، لأن الفضة أحظ للفقراء، رخيصة، الفضة رخيصة اليوم بخلاف الذهب. قال رحمه الله ويضمان في تكميل النصاب. الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الذهب والفضة. قال لك يضمان في تكميل النصاب. مثال ذلك، شخص عنده 10 دنانير، نصاب الذهب كم؟ نصاب الذهب 20 دينارا، 20 مثقالا، عنده 10 دنانير، هذه الدنانير تجب فيها الزكاة ولا ما تجب؟ ما تجب فيها الزكاة، نصف النصاب وعنده 100 درهم، الفضة نصابها كم؟ 100 درهم، 100 درهم ما تجب الزكاة، 10 دنانير ما تجب فيها الزكاة، وش نعمل؟ نضم الذهب إلى الفضة لكي تجب الزكاة. فقال لك المؤلف يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. لماذا نضم الذهب والفضة في تكميل النصاب؟ نضم الذهب إلى الفضة لأن الذهب والفضة مقاصدهما واحدة، فهي قيم البيعات، قيم السلع وقيم المتلفات وأروش الجنايات، فمقاصدهما واحدة، هي أثمان السلع وهي قيم المتلفات وأروش الجنايات. فإذا كانت إذا كان كذلك فنضم الذهب إلى الفضة. طيب، وهل الضم بالأجزاء أو بالقيمة؟ رأيان. الرأي الأول أن الضم بالأجزاء، يعني 10 دنانير مع 100 درهم نضم. طيب، لو كان عندنا 10 دنانير و90 درهما، إذا قلنا بالأجزاء هل تجب الزكاة ولا لا تجب؟ لا تجب. لكن إذا قلنا بالقيمة، ها، عندنا 10 دنانير و90 درهما قيمتها تساوي 10 دنانير، إذا قلنا الضم بالقيمة تجب الزكاة ولا ما تجب؟ تجب. لكن إذا قلنا الضم بالأجزاء تجب أو لا تجب؟ لا تجب. فالمؤلف رحمه الله ذهب إلى أن الذهب يضم إلى الفضة في تكميل النصاب، وهل الضم بالأجزاء أو بالقيمة تقدم الكلام على ذلك. الرأي الثاني أن الذهب لا يضم إلى الفضة، وأن كل منهما جنس مستقل، كما أننا لا نضم البر إلى الرز. لو أن المزرعة أخرجت النصاب، نصاب الخارج 5 أوسق، المزرعة أخرجت من البر 3 أوسق، وأخرجت من الرز 3 أوسق، هل نضم البر إلى الرز؟ لا نضم البر إلى الرز. فكما أنه لا يضم البر إلى الرز، فكذلك أيضا الذهب لا نضمه إلى الفضة، فكل منهما جنس مستقل، ويدل على أن كل منهما جنس مستقل حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. عند مبادلة الذهب وفضة ما يشترط التساوي، تبيع كيف شئت، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. هذا مما يدل على أن كل واحد منهما جنس مستقل، لكن عندما تبادل ذهبا بذهب لا بد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، لأن الجنس واحد. ذهب وفضة ما يشترط التساوي، كوننا نقول لا يشترط التساوي هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن كل واحد منهما جنس مستقل، وهذا القول هو الصواب. الصواب أنك ما تضم الذهب إلى الفضة إلا إذا كانت ماذا؟ عروض تجارة. إذا كانت عروض تجارة فأنت تضم، كما أنه إذا كان بر وشعير التاجر بالبر والشعير تضم، لأن عروض التجارة المقصود منها ماذا؟ القيمة، القيمة. وعلى هذا إذا كان الشخص عنده ريالات سعودية وعنده دينارات كويتية، هل يضم الريالات إلى الدينارات في تكميل النصاب؟ نقول ما يضم، إلا إذا كان، إذا كانت ماذا؟ عروض تجارة، يبيع ويشتري بالعملات فيضم. لكن إذا كان عنده ريالات وعنده دينارات وعنده جنيهات، فالريالات لابد تبلغ النصاب 1200، الدينارات أيضا الكويتية لابد تبلغ النصاب 1000، يعني ما يساوي 1200 بريال سعودي، وهكذا. فالرأي الثاني أنه لا يضم الذهب إلى الفضة، وكذلك أيضا الأوراق النقدية لا تضم، لا يضم بعضها إلى بعض إلا إذا كانت ماذا؟ ها؟ إلا إذا كانت عروض تجارة. فإذا كانت عروض تجارة فإنه يضم بعضها إلى بعض، نعم، لأن عروض التجارة المقصود منها ماذا؟ القيمة، ذات السلعة وعين السلعة ليست مقصودة، المقصود هو ماذا؟ القيمة. ولهذا اليوم عنده رز وباتر عنده شعير، وبعد يومين عنده تمر يقلب، فتجب الزكاة إذا حال الحول، المقصود القيمة، إذا حال الحول ولو تغيرت عيان السلع تجب الزكاة، نعم. قال: ويضمان في تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما. نعم، العروض تضم إلى الذهب، تضم إلى الفضة، لأن العروض المقصود منها ماذا؟ القيمة. فمثلا لو كان عنده 10 دنانير من الذهب وعروض بقيمة 10 دنانير فأكثر، تجب الزكاة ولا تجب؟ نقول تجب الزكاة، تجب الزكاة في هذه الدنانير وإن كانت ما بلغت نصابا، لأن عنده ما يكمل النصاب من أي شيء، من القيمة، من قيمة العروض. أو مثلا عنده 100 درهم من الفضة ما تجب فيها الزكاة، لكن عنده عروض تجارة تساوي 100 درهم فأكثر، ها، تجب الزكاة ولا تجب؟ تجب. ومثل الأوراق النقدية أيضا، عنده مثلا 500 ريال ما تجب فيها الزكاة، لكن إذا كان عنده عروض تجارة تساوي ماذا؟ ها؟ 700 فما فوق، نقول تجب فيه الزكاة. قال رحمه الله تعالى: والواجب فيهما ربع العشر. نعم، الواجب في الذهب ربع العشر، في الفضة ربع العشر، وهذا بالإجماع. ويدل لذلك حديث أنس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الرقة ربع العشر، الرقة الفضة، قال: وفي الرقة ربع العشر. تقدم حديث علي وإن كان فيه ضعف، ها، إذا كان لك 100 درهم ففيها 5 دراهم ثم ليس فيها شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. قلنا بأن هذا هو الوارد عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. المهم، الواجب في الذهب والفضة ربع العشر بالإجماع، كذلك أيضا الأوراق النقدية الواجب فيها ربع العشر لأنها تقوم مقام الذهب والفضة. قال: وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحكام التحلي، بيان أحكام التحلي. وعلى هذا إذا أردت تعرف أحكام التحلي ترجع وين؟ ها؟ ترجع إلى أي شيء؟ كتاب الزكاة، ترجع إلى كتاب الزكاة. وهكذا الفقهاء رحمهم الله إذا وجدوا مناسبة يضمون النظير إلى نظيره. ولما تكلم المؤلف رحمه الله عن زكاة الذهب والفضة استطرد وتكلم عن حكم التحلي بالذهب والفضة، وهذا من باب ماذا؟ من باب ضم النظير إلى نظيره. ومعرفة يعني معرفة أماكن بحث المسائل هذا مهم لطالب العلم، يعني مهم لطالب العلم تعرفه. هنا في أحكام التحلي. طيب أحكام اللباس أين يبحثونه؟ ها؟ لا، ليس في الآلية. أحكام اللباس يبحثونه في شروط الصلاة. لما تكلموا عن ستر العورة استطردوا في اللباس وأحكام اللباس ولبس الحرير ولبس المصور وإلى آخره والإسبال. أحكام المحرم للمرأة ها في الحج، أحكام المحرم، شروط المحرم، من هو المحرم، ومن هي المرأة التي يجب لسفرها محرم، هذا يبحثونه في أحكام الحج. أحكام النظر ها في النكاح، عندما يتكلمون عن النظر إلى المخطوبة يستطردون النظر إلى ذات المحرم، النظر إلى الزوجة، النظر إلى الأمرد، إلى آخره، يستطردون الفقهاء. وعلى هذا فقس، نعم، على هذا أحكام السلام ها يبحثونه وين؟ ها؟ لا، مو في الصلاة، لا لا، أحكام الزكاة السلام يبحثونه في كتاب الجنائز. لما يتكلمون عن السلام على الميت عند زيارة المقابر يستطردون في السلام على الحي. وعلى هذا فقس. المهم نفهم أن أحكام التحلي يبحثونها في كتاب الزكاة. نعم. قال رحمه الله: وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف. التحلي لا يخلو من أمرين. الأمر الأول التحلي للرجل، والأمر الثاني التحلي للمرأة. تحلي الرجل أيضا لا يخلو من أمرين، إما أن يكون بالفضة وإما أن يكون بأي شيء، بالذهب. فبدأ المؤلف رحمه الله بالرجل. فالأقسام ثلاثة: تحلي الرجل بالفضة، تحلي الرجل بالذهب، تحلي المرأة. فعندنا القسم الأول وهو تحلي الرجل بالفضة. فيقال لك المؤلف: أبيح لرجل من فضة. وكلام المؤلف قوله أبيح يؤخذ من ذلك المانع، أن الأصل المنع، أن الرجل ليس له أن يتحلى بالفضة إلا ما يستثنى، إلا ما يستثنى. فقال لك: أبيح لرجل من الفضة خاتم. هذا واحد، فلا بأس أنه يلبس خاتما من فضة. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق فضة في الصحيحين. هذا واحد. قال: وقبيعه سيف، قبيعه السيف هذا الثاني، قبيعه السيف، قبيعه السيف هي ما يجعل على طرف مقبض السيف، ما يجعل على طرف مقبض السيف، مقبض السيف القبيعة طرف المقبض. فيقول لك المؤلف لا بأس أن تكون قبيعة السيف من أي شيء؟ من فضة. ويدل لذلك حديث أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وحسنه الحافظ ابن حجر. نعم. وأيضا سيف عمر رضي الله تعالى عنه كان محلا، والزبير أيضا كان سيفه محلا بالفضة في البخاري، الزبير كان سيفه محلا بالفضة، وأيضا ثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه كان سيفه محل. هذا الثاني. قال وحلية منطقة. نعم. حلية منطقة، المنطقة هي ما يشد على الوسط. نعم. المنطقة ما يشد على الوسط، فلا بأس أن تكون هذه المنطقة محلات. واستدلوا على هذا بالقياس على الخاتم، وأيضا قالوا بأن مناطق الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت محلات. فعندنا الآن استثنى المؤلف من الفضة واحد، الخاتم اثنين، قبيعة السيف ثلاثة، حلية المنطقة. حلية قال لك ونحوه، نحو ما ذكر، هذا الرابع، نحو نحوه يعني نحو ما ذكر، كحلية الخوذة ما يوضع تحت على رأس المقاتل، حلية الخف. نعم. حلية الخف، حلية الران. نعم. حلية الران، والران هذا شيء يلبس تحت الخف. نعم. حلية الران، فحلية الخوذة، حلية الخف، حلية الرأن، حلية حمائل السيف الذي يحمل به السيف، المغفر. فهذه الأشياء قالوا بأنه لا بأس أن تكون محلات. فأصبح عندنا في الفضة ها ماذا؟ خاتم الخاتم، قبيعة السيف، حلية المنطقة، المنطقة الرابع قالك ونحوه، يدخل في ذلك حلية الخف، حلية الخوذة، حلية الران، حلية حمائل السيف، المغفر، أيضا قالوا رأس الرمح، هذه قالوا لا بأس أن تكون محلات بالفضة. وهذا الكلام يؤيد كلام شيخ الإسلام. وش قال شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام عنده قال لك الأصل في الفضة للذكر الحل، الأصل في الفضة للذكر الحل. وقد جاء في حديث أبي هريرة ها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما الفضة فالعبوا بها لعبا. فيقول لك الأصل في الفضة الحل، وعلى هذا لو اتخذ خاتم من فضة لا بأس، لو اتخذ ساعة من فضة لا بأس، لو اتخذ ديباجة العباءة من فضة ها فإن هذا أيضا لا بأس وأن هذا جائز. فالأصل في الفضة ماذا؟ ها؟ الجواز. نعم. يعني هذا الكلام اللي ذكره الفقهاء أنه لا بأس تحلى الخف والران وحمائل السيف وراسه والخوذة والمغفر وإلى آخره، هذا مما يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، وأن الأصل في ذلك ماذا؟ الحل، أن الأصل في ذلك الحل. طيب، فتلخص لنا تحلي الرجل بالفضة، المذهب يجوز في أشياء معدودة. الرأي الثاني ها ماذا؟ أن الأصل في ذلك الحل، وهذا اختيار شيخ الإسلام، قال لك أنه ما ورد فيه دليل في المنع، والأصل في ذلك الحل، مع أنه جاء في حديث أبي هريرة في المسند: وأما الفضة فالعبوا بها لعبا. وهذه وإن كان الحديث فيه ضعف إلا أنه يؤيد ما ذهب إليه، أن الأصل هو الحل، واللباس هذه من أمور العادات، والأصل في العادات اللباح. انتهينا الآن من القسم الأول وهو التحلي بأي شيء؟ بالفضة. القسم الثاني التحلي بالذهب. قال لك ها: ومن الذهب قبيعة سيف. نعم، قبيعة سيف، القبيعة كما تقدم هي ما يكون على طرف المقبض. فقال لك يجوز واحد قبيعة السيف، واستدلوا على ذلك قالوا بأن سهل بن حنيف كان في سيفه مسمار ذهب. سهل بن حنيف كان في سيفه مسمار ذهب كما في مصنف بن أبي شيبة، هذا واحد. ثانيا قال: وما دعت إليه ضرورة كأنف. هذا الثاني، ما دعت إليه الضرورة كأنف، شخص قطع أنفه، نعم قطع أنفه، اضطر إلى أن يضع ذهب، الفضة ما يناسب، غير الفضة ما يناسب، ما يناسبه إلا الذهب، فقال لا بأس. ويدل لذلك أن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من فضة. عرفجة بن أسعد رضي الله تعالى عنه قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من أي شيء؟ من ذهب. خرجه أبو داود، وكذلك أيضا الإمام أحمد والترمذي والنسائي. طيب، فتلخص أن الذهب أضيق من الفضة. قال لك يباح للرجل من الذهب ماذا؟ أمرين. الأمر الأول ما هو؟ ها؟ قبيعة السيف. والأمر الثاني ما تدعو إليه الضرورة، ما دعت إليه الضرورة. وقال لك هذا جائز. طيب ما عدا ذلك؟ قال لك لا يجوز. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه يجوز اليسير التابع من الذهب، أنه يجوز اليسير التابع من الذهب. إذا كان يسيرا تابعا فإنه يجوز، وهو قول الحنفية في الجملة، وقيد هذا القول فيه قيدان: القيد الأول أن يكون يسيرا، والقيد الثاني أن يكون تابعا. فاليسير يخرج ماذا؟ الكثير. التابع يخرج ماذا؟ ها؟ أيوة، المفرد، المفرد. فإذا كان يسيرا تابعا فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك حديث المسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته أقبية، القبة مثل ما يسمى عندنا بالمشلح، جاءته أقبية، فذهب المسور رضي الله تعالى عنه ابن مخرمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبوه، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، قال مزرر بالذهب، فهذا يدل على أن الذهب إذا كان يسيرا ها يجوز أو لا يجوز، أن هذا جائز. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب. وعلى هذا إذا كان الذهب يسيرا وش الحكم، يجوز أو لا يجوز؟ يقول هذا يجوز. طيب لو كان مفردا ها لا يجوز، يعني لو اتخذ خاتم من ذهب يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. ولهذا في حديث ابن عباس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل خاتم من ذهب أخذه وألقاه، قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه. فعندنا مفرد وش الحكم؟ لا يجوز. كثير لا يجوز. يسير تابع هذا جائز. وعلى هذا إذا لبس عباءة مشلح وهذا المشلح فيه خيوط من ذهب وش الحكم؟ جائز. أو مثلا لبس ساعة والساعة فيها أجزاء من الذهب ها وش الحكم؟ نقول هذا جائز. أو لبس ثوب والثوب فيه خيوط من ذهب أو زرير من ذهب أو نحو ذلك، جائز أو ليس بجائز؟ أو جائز. أو لبس نظارة نعم من فضة وفيها شيء من الذهب، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. نعم. فالخلاصة في ذلك أنه إذا كان يسيرا تابعا فإن هذا جائز ولا بأس به، ويدخل في ذلك ما ذكره الفقهاء كقبيعة السيف أو ما دعت إليه ضرورة إلى آخره. نعم. طيب قال رحمه الله تعالى: ولنساء منهما، قوله منهما يعود إلى ماذا؟ الذهب والفضة، هذا القسم الثالث، ما جرت عادتهن بلبسه، يعني المرأة أمرها واسع بالنسبة للذهب، تلبس من الذهب ما جرت العادة بلبسه في يديها في رجليها، سواء كان يسيرا تابعا كثيرا مفردا غير مفرد، كل هذا جائز بالنسبة لمن ها بالنسبة للمرأة من الذهب ومن الفضة. قال الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. في حديث علي وأبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا فوضع أحدهما في يمينه والآخر في شماله وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فالمرأة لها أن تلبس كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب ومن الفضة، سواء في رقبتها في رأسها في أذنيها في يديها إلى آخره. وقوله ما جرت العادة يخرج ما لم تجر العادة بلبسه، يعني إذا كان ما جرت العادة بلبسه هذا ما يجوز. لماذا؟ لأنه أصبح الآن باب الشهرة. نعم شهرة. نعم أصبح الآن من باب الشهرة. نعم. ومع ما فيه أيضا من كسر قلوب الفقراء إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. نعم، الحلي هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ قال لك المؤلف ليس فيه زكاة، وهذا قول جمهور أهل العلم، يعني مذهب مالك والشافعي وأحمد أن الحلي لا زكاة فيه، وعند أبي حنيفة أن الحلي تجب فيه الزكاة. نعم، إن شاء الله نكمل إن شاء الله الدرس القادم.